الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. مبتدأ درس اليوم من باب السعي بين الصفا والمروة، وتقدم الإشارة إلى حديث حي بن أبي تجرات في هذا الباب، وأن النبي وأنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهما ويسعى، حتى قالت أرى ركبتيه من شدة السعي تدور به إزاره، تدور به إزاره، ها هو تدور، هو الذي في المسند، رأيته في المسند يدور به إزاره، وهذا من شدة سعيه عليه الصلاة والسلام. ويقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. تقدم إشارة إلى أنه من طريق عبد الله بن المؤمل من هذا الطريق ومن الطريق الثاني، وساقه من الطريق الثاني وليد صفي بن شيبة، لكنه مختصر اختصره فيه أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا، رواهما أحمد. فالحديث الثاني مختصر، والحديث الأول فيه بيان أنها أيضا حال عليه الصلاة والسلام وهو يسعى بين الصفا والمروة والناس بين يديه، هو فيه دلالة عنه كان يسعى ماشيا عليه الصلاة والسلام، أنه سعى ماشيا. والحديث هو الشاهد منه فإن الله قد كتب عليكم السعي وكتب عليكم السعي فاسعوا، سبق الإشارة إلى الخلاف في السعي وهل هو ركن أو واجب أو مستحب، وأن الأقرب هو القول بوجوب السعي، وأنه هو قول وسط بين هذه الأقوال. وفيه أيضا من الفوائد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يمشي، كان يمشي. تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ركب عليه الصلاة والسلام لما أن الناس غشوه، ولهذا اختلف هل مشى في سعيه أو أنه ركب عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى في حجته إلا سعيا واحدا، إلا سعي واحد، وهذا السعي هو الذي بعد طواف القدوم، بعد طواف القدوم. وسيأتي وسبق أيضا أنه في الطواف مشى وجاء أنه ركب، ولهذا اختلف. والأظهر والله أعلم أنه في الطواف مشى وركب، وفي السعي مشى وركب، لكن في الطواف مشى في الطواف كله في طواف القدوم، وركب في الطواف كله في طواف الإفاضة، في طواف الإفاضة. والأصل هو المشي، والأصل هو المشي، وهذا قول جماهير العلماء وقالوا بالوجوب. سبق الإشارة إلى أن قول الشافعي والظاهرية هو جواز الركوب، جواز الركوب، والدليل على هذا ظاهر. لكن هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا أو راكبا؟ الأظهر كما تقدم أنه طاف ماشيا عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم، وهذا سيأتي في حديث جابر وتقدم أيضا. وفي السعي تقدم حديث أبي الطفيل وحديث ابن عباس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام طاف على راحلته، هذا في الطواف، كلما أتى الركن استلم الركن محجن، وهذا في طواف الإفاضة. وفي حديث ابن عباس وفي حديث أبي الطفيل لما قال قلت ابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة، وفيه أنه لما كثر عليه الناس ركب عليه عليه الصلاة والسلام، في دلالة أنه كان يمشي. وكذلك في حديث جابر لما قال فإن الناس غشوه فركب عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله ونعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله تعالى ويدعو بما شاء يدعو، رواه مسلم وأبو داود. وهذا من طريق ثابت بن أسلم البناني عن عبد الله بن رباح، فذكر حديثا طويلا عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر حديثا طويلا في فتح مكة، وهذا القدر في آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. والمصنف رحمه الله بل غيره من أهل العلم استدلوا بهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه على الصفا، هنا قال لما فرغ من طوافه، النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت حديث صحيح من حديث هريرة في صحيح مسلم في فتح مكة أنه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وهو حلال، هذا محل اتفاق من أهل العلم، لأنه دخل البيت والمغفر، دخل مكة والمغفر على رأسه عليه الصلاة والسلام، فطاف عليه الصلاة والسلام، ثم لما طاف ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت، نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله تعالى ويدعو بما شاء يدعو، وهذا في غير نسك، هذا علوه على الصفا وهو بعد طوافه في غير نسك، طواف في غير نسك وعلوه في غير نسك، وليس في هذا أنه سعى عليه الصلاة والسلام، لأن السعي لا يتطوع به إنما يتطوع بالطواف، ولهذا طاف عليه الصلاة والسلام وعلى على الصفا حتى نظر إلى البيت. أخذ جمهور العلماء من هذا مشروعية هذا الفعل في السعي الذي يكون في، والسعي لا يكون إلا في النسك، وأما أنه نظر إلى البيت وعلى عليه هذا في حديث جابر في صحيح مسلم أيضا، نظر إلى البيت واستقبل البيت عليه الصلاة والسلام، لكن رفع اليدين لم يذكره جابر رضي الله عنه، لم يذكر رفع اليدين. أخذ جماهير العلماء منهم الإمام المجد رحمه الله أنه يشرع رفع اليدين، ورفع اليدين أخذوه من هذا الحديث، وتقدم حديث ابن عباس الذي عزاه للشافعي من أنه وفيه أنه ترفع الأيدي في الصلاة، ترفع الأيدي في الصلاة وفي عشية عرفة وفي المزدلفة وعند الجمرتين، عند الجمرتين وفي الصلاة على الميت، في الصلاة على الميت، فذكر سبعة مواطن، ذكر سبعة مواطن. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط والكبير كما تقدم الإشارة إليه، وهو من طريق محمد ابن عمران ابن محمد ابن أبي ابن محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عمران عن جده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. والحديث بهذا الإسناد ضعيف، وجاء عند الطبراني من طريق آخر من طريق عطاء السائب، وروي عنه بعد من روى عنه بعد الاختلاط، وفيه أنها ترفع الأيدي في سبعة مواطن، وجاء مرفوع موقوف، والحديث من مرفوع موقوف ضعيف، لكن الجمهور استدلوا بهذا الحديث وبهذا الحديث. الحديث ابن عباس أصرح في الدلالة، لأنه قال على الصفا والمروة، أصرح في الدلالة من حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة هذا إنما كان في فتح مكة، فتح مكة. وحديث ابن عباس هذا شامل، يعني دلالته على رفع اليدين في النسك ظاهر، قال على الصفا والمروة، وحديث أبي هريرة هذا في رفع اليدين على الصفا. وربما نازع بعض أهل العلم في استدلال بحديث أبي هريرة، لأن هذا في غير نسك ولأنه فعله في الصفا، قد يقول قائل هذا الحديث إنما فعل في الصفا، فلو سلم أنه يرفع يديه في الصفا ما الدليل على رفعه في النورة؟ والقياس هنا لا ينتظم في هذا الباب، وخصوصا باب الحج، خصوصا باب الحج. لكن جماهير العلماء ومنهم يحكيه إجماع قالوا إنه يشرع رفع اليدين، فالله أعلم. فإن كانت المسألة إجماع فلا كلام، ولا بد أن يكون هناك دليل، أو أن هذا الدليل يسلم به للجمهور وقالوا وربما يقولون أنه إذا كان ترفع اليدان في على الصفا وفي غير نسك في غير نسك وجعل يحمد الله ويدعو أن هذا الحمد والدعاء هو ما أشار إليه جابر رضي الله عنه في ذكر الدعاء أنه استقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا نحمد ولا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير لا إله وحده عن جزاء وعده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهو شبيه بهذا الحديث فالمعنى يقتضي أن يكون المعنى فالمعنى يقتضي أن يكون الحكم واحد في المقامين فالله أعلم. لكن هذا هو قول جماهير العلماء وأنه ترفع وأنه يرفع يديه ويدعو ويدعو كما هو قول جماهير العلماء. عبد الله بن رباح هذا رضي الله عنه قتل سنة 95 وهو من الطبقة الثالثة من التابعين رحمه الله. كان إماما عابدا وقتلته الأزارقة وكان يقاتل الخوارج مع المهلب بن أبي صفرة الأزدي رحمه الله الذي أباد كثيرا من الخوارج. وكانت الأزارقة أتباع نافع الأزرق هؤلاء من أشد الخوارج ضررا على أهل الإسلام لكن تتبعه مهلب بن أبي صفرة رحمه الله وكان شجاعا رحمه الله ذا رأي أزال الله به سبحانه وتعالى بسببه شرا كثيرا من شرهم فلله الحمد والمنة. فجعل ورفع يديه فجعل يحمد الله تعالى ويدعو بما شاء أن يدعو. ومن أولى ما يدعى به في هذا المقام ما جاء في حديث جابر الآتي الإشارة إليه إن شاء الله. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف وسعى رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم قرأ واتخذ مقام إبراهيم مصلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به. رواه النسائي. وهذا رواه النسائي من طريق إسماعيل. وإسماعيل هذا الذي يظهر أنه ابن جعفر احتمل إسماعيل بن علي والأظهر أنه إسماعيل ابن جعفر. قال حدثنا جعفر ابن محمد ابن علي بن حسين بهذا الطريق المشهور حديث جابر عن أبيه عن جابر أو قال دخلنا على جابر بن عبد الله. وهذا الخبر في والمصنف رحمه الله ساق هذا الخبر وفيه اختلاف عن رواية مسلم. في أوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف وسعى رمل ثلاثا ومشى أربعا يعني في الطواف. والأظهر أن هذا الطواف هو طواف القدوم وأنه مشى في هذا الطواف عليه الصلاة والسلام لأنه قال رمل ثلاثا ومشى أربعا. ومعلوم أن قوله مشى يبينه على قدميه ورمل ثلاثا يظهر أيضا أنه على قدميه ولا يقال رمل ثلاثا على البعير ويبعد هذا. وأيضا لأنه قال رمى ثلاثا ومشى أربعا ولو كان مشى أربعا ورمل على ثلاثا على البعير لبينه وذكره يعني رمل ثلاثا. وفي الغالب أن الرمل ينسب إلى الماشي والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي رمل والرمل يكون مشي هو ومشى أربعا هذا يبين أنه مشى في طواف القدوم ولم يركب عليه الصلاة والسلام يعني مشى الطواف كله كما أنه في طواف الإفاضة في الحديث الآخر ابن عباس وعائش جاء أنه ركب على راحلته وأنه جعل يستلم الركن بمحجن. وهذا الأظهر كما استظهره جماعة من أهل العلم كابن القيم أنه في طواف الإفاضة أما السعي فإنه جمع بين المشي والركوب عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي تنتظم به الأخبار، وهذا واضح في حديث أبي الطفيل عن ابن عباس لما سأله رضي الله أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة، والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة، قصدقوا وكذبوا. ثم بين أن النبي عليه الصلاة والسلام كثر عليه الناس وقالوا هذا خرج، حتى خرج العواتق، قالوا هذا محمد هذا محمد، خرجوا من البيوت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. وهذا أيضا وقع في حديث جابر رضي الله عنه أيضا أنهم كثروا عليه عليه الصلاة والسلام وغشوه، كما سبق الإشارة إلى هذا المعنى، فلما رأى ذلك ركب عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح أيضا في حديث جابر أنه مشى في أول السعي، هو واضح من قوله أنه لما دنا من الصفا تلا قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم رقي الصفا رقيه، ومعلوم أنه لن يرقى الجبل بالجمل، إنما رقيه على قدميه عليه الصلاة والسلام، هذا يبين أنه رقيه عليه الصلاة والسلام، هذا لا يكون إلا هو ماشي. ثم بعد ذلك لما كثر عليه الناس وغشوه ركب أثناء السعي، فهو ركب في أول السعي ومشى في أثناء، مشى بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وبهذا تنتظم الأخبار. وسبق أن الصواب أنه يجوز الركوب والأفضل كما قال ابن عباس، ثم قال والمشي والسعي أفضل، والمشي والسعي أفضل، يعني أفضل من الركوب مع جواز الركوب. قال ثم قرأ واتخذوا مقام إبراهيم وصلى، فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة عليه الصلاة والسلام، جعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركنة، يعني بعدما فرغ رجع واستلم الركنة، وهذا تقدم في حديث جابر في صحيح مسلم. ثم خرج يعني إلى الصفا، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا قاله عليه الصلاة والسلام ليس على الصفا لما دنا من الصفا كما في حديث جابر في صحيح مسلم. ومن ما يقع فيه كثير من الناس أو من أخطاء كثير من الساعين أنه يقولها إذا دنا من، يقولها عند الصفا ولا يكتفي بصدر الآية ويكمل الآية، يكمل الآية، والسنة الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح لأنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، هذا واضح أنه لم يكمل الآية، إنما أراد أن يستدل بها بالشاهد وهو تقديم الصفا على المروة، لأنه لما قدم سبحانه وتعالى الصفا على المروة دل على أنها تقدم بالفعل بأن يبدأ بها أولا، وهذا من طريقة العرب حيث يكون تقديم الشيء الاهتمام به في الغالب، لكنه لا يدل على الترتيب، لا يدل على الترتيب، إنما يدل على الاهتمام وأنه أولى. أما أنه يدل على أن هذا مرتب على هذا فالصحيح أنه لا يدل على الترتيب إلا إذا كان تفصيلا لمجمل، إذا كانت الواو تفصيلا لمجمل، في هذه الحالة تكون بحسب ذاك المجمل، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة هذا تفريع بعد الأمر، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فهذا التفريع والترتيب بالواو فرع على الأمر في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ثم ذكرها بعد ذلك مرتبة، فإنه يدل على أن الترتيب بالواو مقصود. وهذا قول وسط بين أقوال ثلاثة اختاره ابن القيم في بدائع الفوائد، ويقول رحمه الله إن هذا القول والتفصيل قول لا يعرفه أكثر الأصوليين، يعني كثيرهم يقول إنها تقتضي الترتيب أو لا تقتضي الترتيب، أما القول الوسط أنها إذا كانت مفصلة لأمر سابق أو مجمل يدل على أن الواو ترتب ذاك المجمل، فإنه ليس معروفا عند كثير من المصريين ولا يحكونه، وهو الصواب في المسألة كما يقول ثم لم يكتفى بهذا الدليل، إنما أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كذلك وحافظ على الوضوء كذلك، وفعله بيان لمجمل الواجب، وبيان المجمل الواجب واجب. فالشاهد أنه في قوله أبدأ بما بدأ الله به ذكره بعد الآية عليه الصلاة والسلام، بعد صدر الآية، ما يدل على أنه لم يكملها عليه الصلاة والسلام. أيضا فإنها لا تقال على المروة أنه يقولها إذا دنا من المروة، كل هذا لم يذكره جابر رضي الله عنه، إنما ذكر الشاهد ليبين أنه يبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام ثم ينتهي بالمروة. وفي دلالة على أنه من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهذا قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم. شذ بعضهم من بعض علماء الشافعية ونسبه النووي إلى ابن خيران وابن الصيرفي من أئمة الشافعية الكبار، وأيضا ذكروه وعزوه إلى ابن جرير، وينظر هل ثبت عن ابن جرير هذا، عزاه كثير إلى ابن جرير الطبري رحمه الله، أنه يقول من الصفا إلى الصفا هذا شوط، يعني يذهب من الصفا إلى المروة ثم يعود إلى الصفا هذا شوط، يعني أنه يسعى 14 شوطا، هذا قول ضعيف إن لم يكن قولا باطلا. واحتج بعضهم بأنه كما أنه يطوف من الركن إلى الركن، وأنه لا يتم الطواف حتى يستكمل من الركن إلى الركن، فقالوا كذلك من الصفا إلى الصفا، وهذا قول ضعيف، لأنه من الركن إلى الركن لا يحصل تمام الطواف والدوران على الكعبة إلا بأن يصل إلى الركن إذا ابتدأ. أما السعي فإنه يقطع السعي تماما من أوله إلى آخره إذا سعى من الصفا إلى المروة، فإذا سعى من الصفا إلى المروة فقد سعى بين الجبلين سعيا تاما، فإذا رجع من المروة إلى الصفا فقد سعى سعيا ثانيا بين الجبلين. القياس لا يصح. وقوله طاف وسعى، طاف وسعى يدل على الترتيب بين الطواف والسعي، الطواف والسعي، وهذا قول عامة أهل العلم، وقالوا إنه لا يصح السعي إلا بعد الطواف، فلو أنه سعى قبل الطواف فلا يصح سعيه، سواء كان ناسيا أو عامدا أو جاهلا، هذا قول جماهير الجو عامة أهل العلم، وحكوه إجماع. ومن أهل العلم من قال من سعى جاهلا أو ناسيا صح سعيه، صح سعيه. ومثله يعني مثل هذه الصفة، لو أن إنسان مثلا طاف بالبيت، طاف بالبيت ستا يظنه طاف سبعا مثلا، ثم ذهب وسعى، سعى بعد الطواف، ثم بعد ذلك تذكر أنه لم يطف بالبيت إلا ستا، فجماهير العلماء يقولون يجب عليه أن يرجع فيطوف، لكن هل يجب عليه عندهم أن يعيد الطواف؟ يجب عليه أن يعيد الطواف كما هو قول مالكية وكذلك أيضا عند الحنابلة، لأنه حصل فاصل بينهما وهو الفاصل بالسعي، أو أنه يكمل، أو أنه يكمل، وهذا قول الأحناف الشافعية، حيث أنهم قالوا لا يضر مثل هذا الفصل، لا يضر مثل هذا الفصل، فإنه يكمل، معنى أنه يطوف شوطا واحدا فيكمل سبعة أشواط للطواف ثم يذهب ويعيد السعي، يعيد السعي، لأن شرط صحة السعي أن يكون بعد الطواف. وقول لبعض أهل العلم لكنه ليس بذاك المشهور، قالوا سعيه صحيح وعليه أن يأتي بما نقص من طوافه أو يعيد جميع الطواف، أو يعيد جميع الطواف، على الخلاف والأحوط على هذا القول أن يعيد الطواف، أن يعيد الطواف، أن يعيد الطواف، وإن أكمل الطواف بأن طاف شوطا واحدا جاز على أحد القولين كما تقدم، لأنه كان لم يكن عن تفريط، إنما كان عن سهو منه بأن نسي أن يسعى سبعة أشواط. وهذا القول له قوته، وقد ورد في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس وحديث ابن عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. وكان شيخنا الشيخ عبد بن باز رحمه الله يوسع في هذه المسألة كثيرا، احتج بالحديث هذا بأنه لو سعى قبل أن يطوف فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، ويقول هذا الحديث عام، والنبي ما سئل عن شيء قدم أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. ومن أفعال هذا اليوم الطواف والسعي، والنبي لم يستفصل عليه الصلاة والسلام. ثم ورد حديث خاص في هذه المسألة، هو حديث سامة بن شريك عند أبي داود، أن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، سعيت قبل أن، ورد خصوص في السعي، فقال افعل ولا حرج، ولا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم فذلك الذي حرج وهلك. وهذا الحديث ظاهر سناد الصحة، ومنهم من قال إن جرير عبد الحميد تفرد بهذه اللفظة فضعف أو قال شذ بهذا، لكن هذا الحديث من نظر إلى حديث ابن عباس وجابر في عمومه كما نبه عليه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، بل في بعض كلامه رحمه الله، بعض كلامه أنه حتى لو فعل ذلك عمدا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر يقول هل فعلت ذلك عمدا أو سهوا، بل كان يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وقال وجاء في بعضها لم أشعر، لم أشعر، هذا جاء في بعض الأفعال لم أشعر، لم فعلت كذا، يعني فعلت كذا، يعني طفت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أرمي، نحرت قبل أن أرمي، يعني في ما جاء في الأخبار في هذا الباب. فلهذا سهل فيه كثير من أهل العلم، وبالجملة ينبغي للمسلم أن يجتهد في أن يقدم الطواف على السعي، هذا هو الأصل. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي أيضا في هذه الحالة التوسط، لو أن إنسان مثلا سعى قبل أن يطوف جهلا مثلا، أو أنه مثلا طاف بالبيت ستا ثم سعى ثم بعد ذلك تذكر أنه بقي عليه بعض طوافه ثم أكمل طوافه أو أعاده ولم يعد السعي مثلا، ثم رجع إلى بلاده وجاء وسأل. فالذي يظهر في مثل هذه الحال بعد وقوع الأمر أنه يراعى الخلاف في هذا، والسعة تنزل، ومراعاة الخلاف في مثل هذه المسائل معتبر، وجاء في السنة ما يدل عليه بعد نزول المسألة. فشخص يسأل قبل ذلك نقول عليك أن تطوف قبل أن تسعى، لا يجوز أن يقال، لا يقال له مثلا لا بأس أن تذهب تسعى، لا، فإنه يقول يجب عليك تطوف ثم تسعى. لكن لو شيء وقع ثم بعد ذلك هو رجع، وخصوصا إذا كان بلاد بعيدة، يصعب أن يقال مثلا إن عليك أن تعود وأن تسعى. مع أن السعي تقدم أن هناك قول قوي سبق الإشارة إلى قوته، قول الأحناف وما لا إليه ابن قدامة رحمه الله أنه واجب وأنه يجبر بدم، فعلى هذا تكون السعة في هذه الحال حتى على قول الجمهور على هذا القول، ويوافق عليه الأحناف وبعض أهل العلم فيما إذا وقع منه هذا الفعل وصار شاقا عليه الأمر. فلذا يقال إن كنت في مكة أو قريبا منها ولا يشق عليك أن تذهب إلى مكة، في هذه الحال يجب عليك أن يعني أن تعيد السعي بعد ذلك، أن تعيد السعي. فلو أنه سعى ثم طاف، سعى ثم طاف، يقال يجب عليك أن تعيد السعي على قول الجمهور، وخصوصا أنك لاجلت في مكة ولا يشق عليك ذلك، وتخرج من الخلاف، لأن على قول جماهير العلماء لا تزال محرما، لا تزال محرما حتى تسعى بعد الطواف. قال رحمه الله: فقال إن الصفا يقول جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام, ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله, فبدأوا بما بدأ الله به. رواه النسائي. وهذا كما تقدم قال النسائي أخبرنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل, والأظهر أنه ابن جعفر. قوله فبدأوا بما بدأ الله به, المصنف رحمه الله اختار هذه الرواية مع أن ذكر رواية مسلم متقدمة هنا, قال فبدأوا لأن هذه الرواية فبدأوا بالأمر, رواية الصحيح أبدأوا بالخبر, وبعض العلم صحح الروايتين, وقالوا إن هذه الرواية على شرط مسلم فبدأوا ماذا, لكن نازع في هذا بعض العلماء وبعض الحفاظ ومنهم من دقيق العيد رحمه الله, وقال الحديث مخرجه واحد, وذلك أنه من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه قال دخلنا على دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, فهذا مخرج الحديث. ثم رواه عن جعفر جماعة, وأكثر رواة عن جعفر قالوا نبدأ بما بدأ الله به على سبيل الخبر, كما تقدم. وهو الحديث عند مسلم من رواية حاتم ابن إسماعيل, وكذلك عند أبي داود من حاتم إسماعيل عن جعفر بن محمد, وكذلك عند أحمد من رواية مالك في صاحب الموطأ مالك بن أنس عن جعفر بن محمد, وكذلك عند النسائي من رواية يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هاد الليثي وهو ثقة كبير رحمه الله من الخامسة صغار التابعين, كلهم رووه عن جعفر على سبيل الخبر. فالرواة أكثرهم والحفاظ الكبار كمالك رحمه الله رووه على سبيل الخبر, وإسماعيل هذا هو بن جعفر هو الذي رواه على سبيل الأمر. والأظهر والله أعلم أن رواية نبدأ على سبيل الخبر هي الأثبت, وكما تقدم أن الخبر واحد ومخرجه واحد, فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه قاله مرتين, هو قاله مرة واحدة, عندما دنا من الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به, ليس المعنى أنه قال مرة نبدأ بما بدأ الله به ثم مرة ثانية قال بدأ بما بدأ الله به. وهذه الرواية رتب عليها بعض العلماء أحكام, حتى ذكرها بعضهم في كتاب الوضوء, وأشار الحافظ حجر رحمه الله البلوغ إلى هذا, واحتجوا بهذه الرواية في وجوب الترتيب في الوضوء, واستدلوا بقوله فبدأوا بما بدأ الله به, فقالوا إن في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق, فالله سبحانه وتعالى بدأ بالوجوه, ثم بعد ذلك الأيدي, ثم مسح الرأس, ثم القدمين, فقالوا نبدأ بما بدأ الله به لقوله فبدأوا بما بدأ الله به, والأمر للوجوب, مع أن الاستدلال على وجوب الترتيب أدلة كثيرة وظاهرة لا يحتاج إلى مثل هذه الرواية التي فيها كلام وفي ثبوتها نظر. والأقرب والله أعلم هو رواية مسلم وأبي داود وأحمد, وهو أنه قال نبدأ بما بدأ الله به. قال رحمه الله وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا, هذا واضح أنه لم يقله على الصفا عليه الصلاة والسلام, لما دنا من الصفا, وهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام, لأنه لم ينتظر مثلا حتى دنا من الصفا, لا, لكن لما دنا من الصفا حتى يتبين للناس الحكم قبل العمل, العلم قبل العمل, فمن بدأ يعني بالعلم قبل القول والعمل, والمعنى أنه يعلمهم قبل أن يعلموا حتى يعمل المكلف العمل وهو يعلم حكمه. فالنبي لما دنا قال نبدأ هنا، قال لما دنا الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله عز وجل به، أبدأ بما بدأ الله عز وجل به. المعنى أن يعلم الحكم قبل العمل، لأنه لما دنا من الصفا قبل علوه عليه، وهذا لا شك أمر مهم، وهو معرفة الأحكام قبل العمل. فالإنسان لا يتعلم الأحكام بعد إذا فرغ من العمل أو أثناء العمل، يقول بعدما فرغ من عبادته، بعدما فرغ من معاملته، بعدما فرغ من العقود، يقول أنا عملت كذا وكذا، هل هذا يجوز مثلا؟ أو هو في أثناء العمل، هل يصح مني هذا الفعل؟ نقول المشروع والمفروض عليك أن تبدأ أن تسأل قبل الابتداء. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة الأحكام بقوله قبل أن يبتدئ بالعمل، قبل أن يصعد على الصفا بأبي هو أمي صلوات الله وسلامه عليه. فبدأ بالصفا فرقي، فرقي عليه، رقي على وزن علم يعلم، فرقي يرقى أي صعد، رقي أو رأى. أما رقى يرقي من الرقية، رقى يرقي مفتوح العين، من فعل يعني مفتوح العين، هذا من الرقية. أما رقي يرقى على وزن علم يعلم، هذا من الصعود أي صعد. حتى رأى البيت، حتى رأى البيت، وفي هذا لا، وهذا هو الذي ثبت فيه السنة، هو أنه عليه الصلاة والسلام رقي الصفا حتى رأى البيت، وكان رؤية البيت متيسرة تماما، ليس هناك ما يحول بينه وبين البيت ولا نراه، أو أنه يعلم جهته ويتيسر ذلك فيتجه إلى جهة البيت. فبدأ بالصفا رقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، دلالة على أن استقبال القبلة له فضله في مثل هذا المقام، لكن لا يقال هذا المشروع إلا بدليل. وقد ورد حديث عند الطبراني وغيره أفضل ما جاء استقبل به القبلة، وحديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن ورد استقبال القبلة على سبيل الشرط أو على في كالصلاة، وهنا على سبيل الأفضلية. وكذلك أيضا استقبال القبلة عند إرادة الإحرام كما في حديث أنس، حديث أنس في البخاري جاء حديث، جاء في حديث أنس وحديث ابن عمر، أحدهما في الاستقبال وأحدهما في الذكر، في الذكر وحمد الله وحلله كبره قبل إهلاله، حيث آخر أنه استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ثم أهل عليه الصلاة والسلام. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قد. هذه كلمة عظيمة تقال في مواطن عظيمة، تقال في عرفة، وفضلها جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال لا أحد له شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، 100 مرة كتب في يوم 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحيت عنه، قال كأنما اعتق 10 أنفس مولد إسماعيل، وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، ورفع 100 درجة ولم يأتي أحد بأفضل مما قال، أحد قال مثل ما قال أو زاد. والأحاديث فضل هذه الكلمة كثيرة، وهي من الأذكار التي تقال بعد الصلاة، فهي كلمة عظيمة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله لا إله إلا نفي الإلهية عن غيره سبحانه وتعالى، وأنه لا معبود حق إلا الله وحده، تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يوم الأحزاب لما تألبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وحده دون سبب منهم، بل إنه سبحانه سلط عليهم الريح فقلبت أمتعتهم وآنيتهم، وكانوا في حصل لهم هزيمة عظيمة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام. ثم دعا بين ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني بعدما أثنى عليه سبحانه وتعالى بهذا الثناء العظيم في قول لا أحد لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير الحديث، دعا، وأن هذا هو المشروع للعبد حينما يريد أن يدعو، وإنه يثني عليه سبحانه وتعالى، كما ثبتت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الثناء عليه وفي ذكره بالاسم الأعظم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وحديث صحيح جاء من حديث أنس بن بريدة، وجاء من حديث أنس وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله وحده. قال: ثم دعا بين ذلك، يعني بين الثناء الأول والثناء الثاني، فقال مثل هذا 3 مرات. قال: لا نحمد ولا شريك له الحديث، ثم دعا، ثم قال: لا نحمد ولا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، ثم دعا، ثم قال: لا نحمد ولا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير. فدعا أثنى ثم دعا ثم أثنى ثم دعا ثم أثنى عليه الصلاة والسلام، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، وهذا واضح أنه مشى عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في أنه في ابتداء سعيه سعى عليه الصلاة والسلام، وأنه رقي الصفا صبت قدمه في بطن الوادي. وفي لفظة ما لم تذكر هنا: لما صبت قدماه في بطن الوادي، وهو الآن الموضوع عليه علمان أخضران، يعني بين العلمين، وبعضهم يذكر أن ما بين العلمين أوسع مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه وضع على سبيل الاحتياط، لأنه لا يعلم على سبيل الدقة بالضبط، فلهذا احتوط فيه. فلما صبت قدمه في بطن الوادي سعى عليه الصلاة والسلام، سعى أي هرول عليه الصلاة والسلام، حتى إذا صعدتا، يعني من بطن الوادي، مشى حتى أتى المروة، فعل على المروة كما فعل على الصفا. وهذا مثل ما تقدم أن الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رقي الصفا استقبل القبلة وقال الذكر ودعا 3، أثنى، يعني أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك 3 مرات، ثم دعا بين ذلك، ثم فعل على المروة مثل ذلك كما فعل على الصفا. رواه مسلم وكذلك أحمد والنسائي بمعناه، وهو من طريق جعفر محمد عن أبيه محمد بن علي الحسين قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكر الحديث إلى قوله: فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، كما تقدم. وهذا فيه دلالة أيضا على مشروعية الهرولة، لكن لا يفارق السعي الطواف أن الهرولة والسعي ليس في جميع الشوط، إنما بين العلمين، ثم يفارقه في أن الهرولة في السعي بين العلمين في كل في الأشواط 7، بخلاف الرمل، فخلاف الطواف فإنه يكون في 3 أشواط. يفارق السعي الصفا أن الهرولة تكون في السعي ولو كان قد حل من إحرامه، حلال لابس ثيابه. أما الهرولة والرمل في الطواف فإنه يكون في طواف القدوم، وليس بعد ذلك على الصحيح، إنما يكون في ذلك. أما لو أنه لم يهرول في طواف القدوم، فإنه لا يهرول بعد ذلك، يفارق السعي الطواف في أنه ليس فيه اضطباع، إنما الاضطباع يكون في طواف القدوم، وكما تقدم يعني في مفارقة الطواف للسعي في مثل هذه الأمور. أيضا يفارق السعي الطواف أنه لا سعي، أنه ليس بعد السعي صلاة، لا يصلى بعد السعي 2 ركعتين، وهذا قول عامة العلم. وقال بعض العلماء من الشافعية كإمام الحرمين الجويني أنه استحسنوا أن يصلى بعد السعي 2 ركعتين، وهذا استحسان لا يصح، بل هو باطل، بل هو بدعة، استحسان مثل هذا الفعل، استحسان مثل هذا الفعل. وذكره بعضهم، ولعله ذكر بعض الأحناف، وذكروا على ذلك حديث كثير بن كثير بن المطلب عن بعض أهله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد سعيه ركعتين، وهذا الحديث لا يثبت. ثم الحديث مصحف إنما صلى بعد سبوعه، صلى بعد سبوعه يعني في الطواف، فتصحف على من رواه وظن أنه صلى بعد سعيه، حتى قال بعضهم لا نحتاج إلى القياس، يكفينا النص في هذا، مع أن الحديث في إسناده كلام، لكن الحديث لو ثبت فالمراد أنه صلى بعد السبوع، بعد سبوع يعني بعد الطواف صلى ركعتين. مما أيضا ينبه له أن الرمل في الطواف والاضطباع في الطواف وكذلك الرمل والسعي بين العلمين في المسعى هذا خاص بالرجال، خاص بالرجال دون النساء، وأنه لا يشرع في حق النساء، وحكوا على ذلك الاتفاق، حكوا على ذلك الاتفاق. أما في الطواف هذا واضح لا إشكال فيه، وقد النبي عليه الصلاة والسلام رمل كما تقدم في عمرة القضية بأصحابه كما حديث ابن عباس أنهم قالوا كان كفار قريش وكانوا إلى جهة جبل قعيقعان يعني في الجهة التي لا يرون الصحابة من بعض الجهات، وفيه أنه قال يأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، حمى يثرب، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ونزل عليه الوحي بذلك كما عند أحمد نزل عليه الوحي بذلك وأخبره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهرولوا وأن يمشوا بين الركنين لأنهم لا يرونهم، وكما قال عمر إنما رأينا المشركين، وأن هذا أمر استقر وثبت لما فيه من النعم والمصالح العظيمة لأهل الإسلام، وأن النبي أثبت ذلك عليه الصلاة والسلام، فإنه قد رمل في طواف القدوم في حجة الوداع، وأمرهم بالرمل ليري المشركين قوتهم حتى يرد كيد المشركين في نحورهم، وأن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وأنه يعني من مراعاة المشركين إظهار هذا الشيء لهم، وأن هذا من الأمر المحمود، وأنه من باب المخادعة لهم، والحرب خدعة كما نبه عليه بعض الشراح كالحافظ بن حجر رحمه الله، وأن هذا ليس من شأن النساء، ليس من شأن النساء، وأنه ينافي حال المرأة من الحشمة والاستتار، ثم أيضا كذلك أيضا ينافي الحال من جهة أن الرمل قد يؤدي إلى انكشاف شيء منها، ولهذا قالوا إنها مخصوصة بالمعنى وبالمعاني المتفق عليها في الشريعة، وحكى ابن منذر وجماعة من العلم الاتفاق على هذا المعنى، وهو أن النساء غير داخلات في هذا، غير داخلات في هذا، ولا يكاد ينازع فيه أحد، وما يدل عليه أيضا أنه في حديث حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله بنت أبي تجرات رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه من شدة السعي رأت ركبتيه، يعني من شدة السعي رأت ركبتيه عليه الصلاة والسلام، فهذا الأمر لا ليس مناسبا حق النساء، قد يبدو منها شيء، ولهذا كما تقدم في كلام أهل العلم أنه غير مشروع، حق الاتفاق على ذلك كما تقدم، ولدلالة المعاني الصحيحة في النصوص، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.